والأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد أنه من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع الحد فيه أو العقوبة فيه في جسده، فإن اعترافه جائز عليه ولا يتهم على أن يوقع على نفسه هذا. قال مالك: وأما من اعترف منهم بأمر يكون غرما على سيده فإن اعترافه غير جائز، فإن اعترافه غير جائز على سيده. هذه مسألة أخرى من المسائل التي يسوقها مالك رحمه الله. يقول: إذا اعترف العبد على نفسه في دعوة من الدعوة فإن اعترافه لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يستوجب عقوبة عليه في بدنه، وإما أن يستلزم مالا يغرمه السيد. فإن كان اعترافه يوجب عقوبة توقع به، قال هذا اعتراف مقبول لأنه يبعد أن يعترف على نفسه بشيء يأتيه به بالإيذاء. لو اعترف أنه شرب خمر، لو اعترف أنه زنى، حد الشرب وحد الزنا يقع عليه هو، يجلد، والسيد لا دخل له في ذلك. لكن إن اعترف بأنه أخذ مالا لفلان في غير سرقة، وقال أو اعترف بأني مدين لفلان، اقترضت منه، وجاء فلان يقول للسيد اعطيني ما اقترض العبد، قال لي بإذنك أنت، قال أنا ما أذنت لك، قال العبد تعالى أنت أخذت منه، قال نعم أخذت منه وأخذت للسيد، فهل يقبل اعتراف العبد بأنه اقترض من فلان بإذن السيد وقول للسيد جيب وادفع؟ لو دفعنا السيد نكون دفعناه بإقرار من؟ بإقرار العبد. أخوه لو أقر عليه لا يقبل منه، فكيف يؤخذ بإقرار العبد؟ ولا تزر وازرة إيش؟ وزر أخرى. إذن العبد إن اعترف بما يوجب عقوبة، إن كانت عقوبة بدنية فاعترافه مقبول وينفذ عليه، وإن كان اعترافه بعقوبة مالية ويكلف فيها السيد فلا يؤخذ السيد باعتراف العبد.